فتاه بلغت ولم تصم رمضان جهلا منها بأنه ليس واجبا عليها وأن ما فعلته حرام، هل ترجع هذا الشهر أم لا؟ الظاهر تريد يعني هل تقضي هذا الشهر أم لا. هناك جهل يعذر المرء به وجهل لا يعذر المرء به، فمسألة جهل هذه الأخت بوجوب الصيام عليها، هل سبب الإهمال في طلب العلم أم أنها كانت حديثة عهد بإسلام، يعني كانت على ملة غير دين الإسلام وأسلمت ولم تكن تعرف إن الصيام واجب عليها، أم أنها كانت في مكان بعيد عن الإسلام ولا تعرف من الإسلام إلا القليل؟ فإذا كانت حديثة عهد بإسلام ولم تكن تعلم بوجوب الصيام، أو كانت في بيئة بعيدة عن الإسلام وأهله ولم تعرف ذلك، فهي إن شاء الله معذور. ومع هذا نقول لها طالما المسألة مسألة شهر واحد فأمامها متسع من الوقت إن شاء الله أن تصوم هذا الشهر بحسب ما تستطيع، فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. فالآن بنقول لها يرجع الأمر إلى حال هذه الأخت، هل هي قصرت في طلب العلم أم لا؟ إن كانت قصرت في طلب العلم وبناء على هذا التقصير لم تتعلم أحكام الدين بعد بلوغها، فالإثم لا يبرر الإثم عليها أن هي تقضي هذا الشهر. وإن كانت معذورة لحداثة إسلامها أو لأنها في بيئة بعيدة عن العلم وعن العلماء ونحو ذلك، فلها أن تستأنف الصيام من ساعة ما علمت وجوب الصيام عليها، ولا شيء عليها فيما مضى، وإن صامت هذا الشهر على سبيل إبراء الذمة والاحتياط كان أولى. هذا والله أعلم.